العباس: هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام المنثور والشعر المرفوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة. والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا كافيا حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرفع إلى أحد في تفسيره مستغنيا. وبالله التوفيق والحول والقوة، وإليه مفزعنا في درك كل طلبة، والتوفيق لما فيه صلاح أمورنا من عمل بطاعته وعقد يرضاه وقول صادق يرفعه عمل صالح، إنه على كل شيء قدير. هنا بعض الأصحاب ضروبا لنا مرسوخ أو مرسل أرسله بمتين يعصف المرسل، وقالوا رسخ يرسخ الشيء إذا رسخ قلت أشهد بشرح ياتي طيب مخرج يعني يكون هذا من ذلك الجزء، لأن الرفع معناه الترتيب والترتيب والتنسيق ومثل سائر. ما معنى قوله مثل سائر؟ المثل السائر معناه المنتشر بين الناس الذي يعرفه أعظمهم وعلمهم ولا يرفع بشيء غريب أن يكون أرصاده أوفية التي لا تستمر إلا نادرا من السلام عليك، أو مع المستغرق غامض نفعنا عليكم على المتحدثين في السلسلية وإلى التفوق مهزم التي يقول طالبة معنى الطالبة الطالبة بالطالبة في الدنيا ما طلبته، والطلبة بالضم السفرة بعيدة عن سبأ الأفضل. لا عندي أنا جبت قليل الطلبة بتسلم ما طلبته هي التي تطلبها، والطلبة بالضم السفرة بعيدة هي أفضل التي توقف عنها لأن لا يوجد فيها الطالب ذو ما طالبته والطول ذو الصفرة البعيدة. باب مذكورة قول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في كلام زراع: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الفزع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الأنصار المقصود بالأنصار من هو الأنصار الأوصوف اسمه وخاضر بهم والأنصار وقصدهم ده معنى زرع في كلام زرع. المطلوب هنا هو أنك تنقل الآن الألفاظ القديمة التي تستعمل في معاني متداولة، لكن هذه الألفاظ التي تستعمل معنى زرع اشتهر بين الناس، اشتهر بين الناس تقول في كلام زرع أي في كلام مشتهر. إنكم لتقتلون عند الفزع، إنكم لتقتلون عند الفزع وتقلون عند الطمع. على كل حال فالمصنف لم يخوض في المطويات في معاني المطويات هنا، وإنما سيشتغل بتفسير الألفاظ فقط، ولذلك على طالب الأدب أن يخرج هنا الأوصاف التي تلازم هذه الأوصاف. بمعنى إنكم لتكثرون عند الفزع تحتها أوصاف، وتقلون عند الطمع تحتها أخرى. إذن كلام هنا أبرزه في المدح والثناء، لكن ستتساءل مدح وثناء يستبطنه هذا الكلام. ما الذي يمكن أن نستخرجه في قوله إنكم لتكثرون عند الشجاعة؟ الشجاعة وش نقص؟ يستعمل الفزع أيضا بمعنى الاستنجاد، ولعل هذا من ذلك. في الذي، لأن من تجعل مريحا يستلزم، لأن بالوصف الذي وصف الأصلي تكون في كلام العرب الذي أخاف والذي يخاف يستلزم. أما أن يستلزم فرضا ما هو فرض أن يجتع يس ما هي نجدة الإنخاذ ومن رؤس المنجد استنجاد جد من ذلك قول سلامة بن جبير تفرح تفرح القوم معنا استفدت بهم تفرح تفرح بمعنى استنجد تفرح بهم جد سلامة من ذلك قول سلامة بن جندل كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قعضنا به. هل سلامة بن جندل استخدم هذه الكلمة؟ قال هنا وهو جاهلي قديم وأخوه أحمر بن جندل شاعر وفارس وستاب قتل في إغارة عمرو بن كلثوم على حزم بن سعدي وهو جاهلي قديم. فأنت الآن تسمع لغة قوم يعيشون قبل الإسلام، لغة قبل الإسلام، لأن اللغة العربية اللغة الوحيدة التي لا يحقها التغيير والتبديل بسبب القرآن، حافظت على ألفاظها ووزنها ومعانيها وساعتها بسبب القرآن، وإلا لسان القرآن لكانت قد تبدلت وتغيرت. ماذا قال؟ كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الزنابيل، يقول إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجد في نصرته، يقال قرع لذلك الأمر ضنبوبه إذا جد فيه ولم يسكن. إذا كان إذا ما أتانا صارخ فزع، هذا يشير به إلى صفات من الصفات التي يحمدها العرب كثيرا، وهي الذي وصف به الآن قوم وصفهم بماذا؟ بالنجدة، لأنهم يجدون. ثم إنه ضمنه أمرا آخر يلازم هذا الكلام الذي ذكره الأول، نعم، أنهم قوم يقصدون، لأنه قال كنا إذا ما إذا تجد على الضرب الدائم أتانا، هذه إشارة أولا إلى أنهم قوم يقصدون الاستغاثة، هذه الصفة الأولى التي أراد أن يثبتها لقومه. ثم إنه إذا أتهم صارخ فزع أنهم لا يستجيبون إلا لماذا؟ لأنه قال صارخ فزع، هذه إشارة إلى ما لحقه الهول ثم نزلت عليه المهنة فهمية تستخرج الصفات التي يريدها أن يصف بها قومه. ثم إذا ما أتانا صارخ فزع ثم قريب كان الصراخ له قعض ناهيه. هل العرب يقولون إذا أرادوا أن يصفوا الرجل بأنه جد في الأمر ودخل فيه بحجم يقولون جد فلان لهذا الأمر ضنبوبه، والضنبوب في واقع الأمر إنما هو قصد جده، هو الضنبوب ما ذكره هنا نفسه مخلص المعنى. نعم إذا انت الضنبوب إنما هو، ولعل هذا أن الرجل إذا ضرب هذا المكان كان ذلك دليلا على الحزم عنده، إذا ضرب الضنبوب مثلا قسم السقف فإن هذا يكون إشعارا بأن الأمر جد. لا هذا أهل السنة استخرجوا من التعليق فقط، لا في كيف الضنبوب الذي يضرب قرعوا الظنانيق إذا كان الرجل ضرب جنبوبه فهذه كناية عن الدخول في جدي. وهنا مصدر مضاف مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى المفعول وليس إلى الفاعل. ماشي أنه كيضرب الظن ولا يضرب. المصدر هنا مضاف إلى المفعول وليس أنه مضاف إلى الفاعل. إذا كان الطلاق له ماذا؟ ضرب ظلاما. على كل حال تقرير زيد هنا في هنا زيد فجعل الصراخ كأنه قرع الزمان بنفسه إشارة إلى التلازم في الزمان بينهم. إذا سمعنا الصراخ كان أمرنا جدا، لا نذكر ولا ننتظر، كأن بينهما تلازم في الزمان إشارة إلى أمور أخرى ورضوان فيها بها قوم من السرعة في الإنتاج والإخراج. إذا الذي تستفيده من هنا هو أن تستخرج هذه اللفظة لتستعملها في تلاميذ العربي البليغ. فإذا أردت بأنك جلست في الأمر وأنت عازم على إتيانه بقوة تقول قرأت لهذا الأمر ظنبوبي، أو قرع فلان لهذا الأمر ظنبوبه، يريد أنه جاد فيه داخل فيه بقوة. عرفت معنى وصف. ثم قال إنه ليس فقط أنه يكون في حجم بل ولم يفتر دخل فيه جادا ولم يفتر. ومعنى لم يفتر لم يضعف ولم يهن أو لم يهن. يقول إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجد في نصرته يقال قارع لذلك الأمر ظنبوبه إذا جد فيه ولم يفتر. ويشتق من هذا المعنى أن يقع فزع في معنى أغاثه كما قال الكلحبة اليربوعي. قال أبو الحسن الكلحبة لقبه واسمه هبيرة وهو من بني عريم بن يربوع الأمين الذي يتكلم لا ليس لنا هنا للأخر ليس للمبارك. وعليك أن تفرق ما بين إذا دخل الأخذ الشارحة وبين سلم سلم المبارك. فعل حقيقة سيكون لرواية المبارك، ولكن هذا الشخص قال أبو الحسن في الأخذ هذا كلام المبارك في الضرب وحينما روى أهل الكتاب لم يدرسه للطلبة. فامتزج صاحبه بكلام من؟ كلام المبرد. يعني المبرد هو الكفة، لأن هذه الرواية الآن التي في هذا الكتاب رواية الأخطر وراوي الكتاب. ماذا قال؟ قال أبو الحسن الكلحبة لقبه واسمه هبيرة وهو من بني عريم بن يربوع والنسب إليه عريمي. وكثير من الناس يقول عرامي ولا يدري، وعرينة من اليمن. قال جرير يهجو عريم بن يربوع عريم من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريمي. قال أبو الحسن الكلحبة لقب. ما هي الكلحبة في اللغة؟ صوت النار ولهيبها، هذا هو الكلحبة. صوت النار ولهيبها نقل بها هذا الذي اسمه هبيرة وهو من بني عريم. وقد أورد هنا أبو الحسن الأخفش مسألة لغوية فقال والنسب إلى بني عريم إلى بني عريم عريم هكذا. قال والناس يقولون عريم، ولكن عندما رجعت إلى القاموس في هذه الكلمة وجدته هكذا وردت القاموس. قال عريم النسبة إليه عرانيون، هكذا ضبطه في القاموس عرانيون. نعم ولا يدري. نعم وعرينة من اليمن. إذا هذا قاله من بني علي نبوة ويقولون يقولون أورامي من كثيرة وذلك القاموس يحتفظ في كثيرة لكن لا أنا وعرينة من اليمن. قال جرير يهجو عرينة بن يربوع عريم هذا الذي ينسب إليه الحبا من عرينة، ليس منا، برئت إلى عرينة من عالمي. هذا البيت يورده كثير من أهل النحو في مسألة معروفة في اللغة، ويقولهم عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنصرنا زعامك آخرين. عليم من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عليم. فهذا البيت يستوفيك في النحو بكتاب بيت آخر الذي فيه تصرف نون لجلد مذكر السالم، وهي لغة العربي الذين يعرفون الجمع المذكر بماذا؟ بماذا؟ بالحركات. واسم مطلقا هل يعرفون جمع المذكر اسم مطلقا بالحركات؟ أم فقط إذا أطلقت على المفرد؟ الرواه والغيان في سنة جمع عملي وسنة جمع في أسنة وحق ولا دينة جاهز فقال ما بكثرة من الأمر لأن اللغة هذه اللغة فيها المذكر السالم. نعم ماذا يدعي الشعراء مني وقد جوزت حبل البيت. لكن هذه اللغة التي ذكرناها إذا كانت سمي بها مع المذكر السالم، إذا سمي بها سمي بها مع المذكر السالم كيف يعرف؟ لأن هذه اسم كيف يعرف؟ هذا مثل هو القسمة، هذا الزعامة حريمي هو الذي يسمى حريمي هنا هذا مختلف، لكن لو سمي بها مع المذكر السالم كيف يعرف؟ مثلا إذا سمينا الرجل سميناه مسلمون ولا مسلمين، لماذا كذا اسمناه مسلمون بصيغة الجملة؟ كيف نعرفه؟ المراعي فيه الله والمراعي فيه المعنى. يعني زيد بن مسجد اسمناه مسلمون نقول فيه جاء مسلمون، رأيت مسلمون، رأيت مسلمون، ما الذي حسبتموه في هذا الاسم المفرد إذا سمي الاسم عن نفسه؟ هذه بنت معروف. نعم الحسن علي بن علي بن الحسين بن علي. جارية. جارية. جارية. جارية. جارية. جارية. إذن يسوع امرأة، فقلت لتأتي جميعها تمر يسوع ماذا؟ هي صارة مذكر مؤنث، صارة مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ اللي هو مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ وقالوا هذا خلاص وهذه خلاص. أنا جل غلط. هذه فرس وهذا فرس، فرس مذكر مؤنث كذا. لا ما أعتقد أن هذه الصفة الإطلاق، هذا عبارة فيها نظر، هذا عبارة فيها نظر، وهذا الضر، هذا الضر، هذه المزيد، لا هذا المزيد هو هذا الضر، تلك الضر، فقلت لي تأتي، قلنا بأن تأتي اسمه، ذلك، وتسمي العرب نساءهم بكل ما يستملح. كذلك العديد بكل ما تدل على الطاعه، ويسمون اولادهم بكل ما يدل على الصلابه والقوه، لغايه ما يولد اسم طه حرب فقط اسامه غايه اسم الجن، ويلعب جلوس اسمه رفاعه ها؟ يبحثون عن الأسماء التي تزيد على الطاعة والفعل. إذا سموا أولادهم سموهم باسم القوة والصلابة حرب حسد. وإذا سموا النساء سموهم بأسماء لطيفة كاسة والرذاذة ما تزيد على الرقة والجمال. هذا يتحد وهم هذا. فقلت لك سنكهم ما سنى النفل، فقلت لك أسم ماذا؟ الجميع الجميع ما هي الجميع؟ نعم الجميع هو الجامع، هو ما يضع وهو يكون حديدة، ولا بد أن يكون الجامع هل يطلق على الحديدة وحدها أو يطلق على السيول والحديدة هذا ما غير تقليد نعم على الحديدة والسيول ما السيول؟ نعم السيول السيول السيول لا تطلق السيول على السيول هي الجلود التي تنزل هنا وهنا وهنا وهنا غير ماذا السيول. إذا فالإجام يطلق على الحديدة وماذا والسيول ما اسم الحديدة؟ ما الحديدة التي تكون في الجليد في سبيل الخراط وغيرها اسمها متى؟ هذه تحديدة كثيرا ما تجدهم عند كلمة محكم اذكرها بكل خطأ لا ما تجدها الحديدة التي تكون في لا لا كثيرا الحديدة التي في الفم تسمى الحكمة، ومنه أخذت كلمة أحكمته وتحكمت فيه، أي أنني وضعت الحكمة في فمه فلا يتحرك، ومنه المحكم من هذا. فقلت أحكموا عنا سفهاءكم إني خشيت عليكم أن أجهل ولا أن أعظم الراء سيور سيور مجال يقجها تبتر شون هو هذا سيور هكي خارجي إذا نبدأت معرفة جميعا. وإذا سألتكم عن هذا الذي يقبر به الجمال، عن هذا الذي يقال به الجمال اسمه وكذلك يقال في الأذان لا ما في شك ها؟ ها؟ الفزع بمعنى الاستجاب والاستطراق تصرفه وتستجيب. ويقال أيضا أفزع وارتزع أيضا من هذا المعنى بمعنى أغاث فكأنه بد فكأنه بد يأتي الاستجاب والإغاثة. أما شاهد قول أن الشاهد الأول فقوله كنا إذا ما أتانا فزعون صارخ فزع فما الصراخ له كالظناهيج أداب من استجد واستصرخ. وتقول في الثاني في شاهد بمعنى أغدى فقلت لكأسي منعها من الطفل العلمي في العلمي الثاني فقلت لكأسي إجنيها اللهم إذا كانت ضرورة فقلت لكأسي إجنيها فإنني أجول أجنيها فالكم جمع إنما حللت الكثيب من ضروره لأسلم. ثم إن كلمة الكأس تطلق على معناها المعروف وتطلق على الزهرة وتطلق على غلاف الورد الأخضر المحيط بها هذا فرد اسم الكأس الكأس المعروف معروف تقول هذا كأس تقول هذا هذا جد ولكن ما أحجيب شكل هذه ولا هذا تقول هذا كأس ولا هذه كأس هذا كأس ولا هذه كأس وفي القرآن كان ميزاجها كأس مهند مكثرا ما يقال فيه مذكر وهو تفصيل. فقلت لي إذا الكأس يطلق على الإناء المعروف ويطلق أيضا على الزهرة نعم فهذا الكأس نظر هذه إذا غير الوضع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رأيت هذه الإفريقة التي جارية للمطيبة وبجرها كذلك الحرير في مرة العوار ولكن كل ذلك ما يستوي أن يكون الحروف. فقلت لك الزهرة وغلاف الورد الأخضر المحيط بها كذلك ثم كذلك الزهرة ثم كذلك الغلاف الأخضر الذي يؤثر بها إذا يسمى الكأس. نحن تأثير له ثلاث معاني الإناء المعروف والواء والزهرة وكذلك ربما الذي رأيته هو الكوب وليس الكوب إذا كان فيها شراب لا لا غير صحيح هذا الشراب زين حديث ألا أخبركم بأحدكم إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحدكم إليه إذا نقف هنا على أن تحققوا هذه الألفاظ وتحفظوها وهذه من أجل أن أهل الحديث الثلاثة يحفظوا لنا لها الحفظ من استطاع منكم أن يراجع هذه الألفاظ الكتاب بشيء ثاني فهو هو المقصود وإلا تسليمات كثيرة ونسمع البداية إذا المراد إلى البداية فنكون بذلك مستغنيا ويكون هذا الجو مرضيا وأن نشرح من الأعراض التصحيحية وأن نرجع في التسليم مستغنيا عن كل الأعراض كما على السلام من جلو تحدث لأن هنا ألفاظ من الماء يسمى بالوحي الحوشي وكذلك في الإعراض معاني جزيرة بالأعراض إذن حفظتم هذه الأبيات لبحثها ولماذا؟ مجال ها؟ وتدامة التجانة يا ابن أبي فتح مثل ها؟ وإذا اختفهم خير حقوقا بحرية لي واحد مرة لك نعم نعم فقلت لي كأتي الجنيها فإنني حدثت الكتيبة من ضرور من أفضل أبي فحول هذه الأحتفظة المحفولة عن طريق الزاد محفولة جنيه الأول وكنا إذا ما أتانا كنا إذا ما أتانا صادق فجعه كان الصراخ له قع الظلامه عليل ليس منا بل أتوه إلى عرينة من عليل إذن يا تبع لحظة الجوهر فقلت لأنه يقال لجمعه وألجمعه والصواب ألجمعه الجمع أفضل فقلت لكأس ألجمع الأحسنة ما بدأ من صفحة فقلت لكأس ألجمعها فقلت لكأس ألجمعها فإنني حدثت الكثير من ضرور من أفضل هو من الصفحة على النسوة أنا ما أعرف إلا مذكرة العرب وأن أذكره وما أنبة العرب وأن نبنى وما فيه الجائع وزنسى من في الوجه وهذا هو لكنا ضوابط أخوان كلمة الترحبة هنا فيه الترحبة لما تضغط صوت النار الذي ينتج الحديث اقتصر على هذا القدر والاسبوع القادم بحول الله لا حلال ما بين الدرجه لا يشترط في الليل ولا نهار فين وما كانش لغه ناقصه لغه ما كانش ناقصه المحقق رأيته في الصفحة الثانية عن فلان عن فلان وتنزحت في الجبل في أثر في مقام زعاري الأنبياء هي زعاري الأنبياء جبل كامل جبل كامل وفي هوا نعمة مجدش رغاز من الهوا بيقى لحد سنة Thank you.